السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والسنة، تلك الحلقات التي نتكلم فيها عن كيفية تعليم أطفالنا السنة النبوية. وزي ما قلت، يعني ربما إحنا الحقيقة نريد ما هو أبعد، نريد أن نتحدث عن تلك المهارة أو العبودية المنهجية، وهي مهارة أو عبودية الاستنان، ونريد أن نرى كيف يعني يكون الاستنان على منهاج النبوة، يكون الاستنان على منهاج النبوة. وإحنا كنا الحقيقة في منطقة مهمة جدا، هي منطقة تحليل الإشكال أو تحليل الحال، منطقة تحليل الموجود، كأنها إطلالة منهجية على الإشكالات الواقعية اللي موجودة عندنا. وقلنا باختصارا الإشكاليات ممكن يبقوا في إلى حد كبير هيكونوا في عمودين كبار، عمود الغياب والإهمال، وعمود الاضطراب والخلل في الاشتغال. الإشكاليات اللي هي من نوع الاضطراب والخلل في الاشتغال، اتكلمنا عن فكرة السن اصلا، فكرة السن ايه، فكرة السن او خلل متعلق بالسن. ان الحقيقة مسألة تعليم السنة النبوية، التعليم المبرمج المقصود اللي هو كأنه منهج تعليمي كده محطوط بالنسبة للطفل، زي منهج القراءة والحساب والانجليش وغيرها، او منهج تعلم القرآن الكريم، هذا التعلم المقصود الممنهج لا ينبغي أن يكون قبل السابع. مفروض يكون هو يكون تعليم علمي عملي إن شاء الله، بس تعليم علمي، هذا لا يكون قبل السابع. لكن قلنا أن في قبل السابع في نوع تاني من التعليم الحقيقة اللي هو مهم بالنسبة لنا، وهو تعليم الآداب، أو ما يسمى بالتأديب، تعليم الآداب أو ما يسمى بالتأديب. في تعليم الآداب أو ما يسمى بالتأديب، إحنا نبهنا على أمر يخص المصدرية، وهو إن إحنا هذا الكلام لابد أن نبين أن مصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا طفلنا كده هيكون فاهم إن إحنا أو مأكدين له أن مصدره رسول الله، يبقى هو من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يستقر عند الطفل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، النقطة الثانية حاجة متعلقة بالمنهجية. نحن أكدنا على فكرة أن المنهجية ينبغي أنها تكون منهجية، فيها أن نمزج بين الحكمة والأحكام، أو الحكم والحكمة، وأكدنا على مسألة التعاهد والتعويد. طيب، لما نروح بقى لسن السابعة نفسه، اللي هو بيبدأ فيه علاقة الطفل بالتعليم الممنهج المقصود، إن السنة تكون عملية تعليمية ممنهجة مقصودة. هنا بنشوف بعض صور الخلل في الاشتغال، أو بعض صور الإشكال للأسف الشديد. مثلا إن بنجد إن التعليم ده بشكل أساسي، هنا نقف بقى مع فكرة التعليم، خلاص نقف مع فكرة التعليم. بنشوف إن للأسف الشديد إن التعليم ده منصب أكتر على اللفظ، على المبنى. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فما كانت هجرته الله ورسوله. إن هو الولد يكون حفظ وضبط اللفظ. خلاص، هو ده للأسف الشديد كثير من المجهودات والمبادرات والمسابقات والمؤسسات حتى المشغولة بتعليم الطفل السنة بتركز على البعد ده. مش عارف يعني من أين جاءوا بأن هذا فقط يكفي، من أين جاءوا بذلك، يعني من أين جاءوا بأن هذا فقط يكفي. طبعا في أشياء في التاريخ، أشياء في التاريخ في مسألة بقى تحمل الحديث ومسألة حفظ الحديث وغيرها من الأشياء، لكن هذه المسألة إن شاء الله نناقشها بالتفصيل، وخصوصا لما نيجي نتكلم في تفاصيل تعليم السنة للأطفال. لكن ده واحد في الحقيقة من صور الخلل في الاشتغال، من صور الاضطراب في تعليم الأطفال السنة، ان احنا في تعليم السنة مقتصرين بس على اللفظ، يحفظ اللفظ، حفظ اللفظ خلاص كده. الطفل يعني حفظ الحديث ده تمام، تيجي تقول له معناه ايه يا حبيبي؟ مش عارف. طيب انت طبقته ولا ما طبقتوش؟ التزمت بيه ولا ما التزمتش بيه؟ هل انت فعلا بتحرص على ان انت لا تتدخل فيما لا يعنيك؟ بتحرص على ان انت الاشياء اللي يعني قبل ما تعمل يكون عندك نية طيبة لاعمالك؟ الحقيقة زي ما قلت مش هناقش المسألة دي بالتفصيل، بس صراحة مسألة موجعة، مسألة موجعة، ومش بس موجعة، هي مسألة مفزعة، يعني بتخلينا احنا قدام حالة من الفزع العجيب. لأن النهاردة هي اسمها سنة، اسمها سنة أصلا، ونيجي إن شاء الله الكلام عن السنة، بس السنة أصلا هي الطريقة، السنة ببساطة هي الطريقة. فبأي منطق هي طريقة، وإحنا بنهمل إن هذا المتعلم يكون فاهم هذا المعنى ويعمل به، بنهمل مسألة العلم والعمل بالمعنى، العلم والعمل بالمعنى. يعني برضو عشان أوضح الأمر للسادة المشاهدين والمشاهدات اللي ربما بيسمعونا لأول مرة، إحنا الكلام بشكل عام، الكلام بشكل عام يعني كلامي مع حضراتكم دلوقتي أو كلام حضرتك مع حد تاني، كلام ربنا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المفترض هو تركيبيا يركب من جزئين، جزء اسمه المبنى وجزء اسمه المعنى. المبنى اللي هو اللفظ، اللي هو الميم والنون والحاء والسين والنون في من حسن، ده كده اسمه المبنى او اسمه اللفظ. وطيب المعنى الحسن ده ايه؟ معنى الحسن ده ايه؟ ده اسمه المعنى او الدلالة او المهم ما يحمله هذا المبنى من المعنى. اعتقد هي المسألة واضحة وبديهية الحمد لله. طيب النهاردة لما نيجي نتكلم عن التعلم، ليه احنا لما بنقول التعلم بيروح الكلام بس للمبنى او اللفظ؟ ليه لما بنقول حتى الحفظ بيروح بس للمعنى او اللفظ؟ هل يا دكتور انت مش عاجبك فكرة ان احنا نحفظ اللفظ؟ مش عاجبك فكرة ان احنا نهتم بالمبنى؟ عاجبني طبعا، ما يعجبنيش ليه؟ حاجة كويسة، بس ليه بنقف هنا؟ ليه بنقتصر على ده؟ ليه بنقف هنا وليه بنقتصر على ده؟ ما هي دي برضو مسألة مهمة جدا جدا، وانا برضو بتعجب لها. يعني اعتقد ان القرآن واضح في هذه المسألة، القرآن لسه نروح للسنة، بس القرآن واضح في هذه المسألة. يعني هو ربنا سبحانه بحمده لما يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، ايه معنى الكلام ده؟ ده مثل يضربه الله سبحانه بحمده لناس حملهم أمانة المبنى والمعنى، أمانة التوراة، أمانة كلام عظيم. اللي عملوا إيه؟ عملوا مباني وتركوا معاني والعمل به. هم تركوا الناس ربما يكونوا فهموا معنى ولا بتاع، بس لم يعملوا به، فهم انتفعوش به، فكانوا عند الله كأن لم يحملوها. وده أطباق المفسرين فيما يتعلق بهذه الآية. وعندنا الحديث النبي حديث زيد بن لبيد الأنصاري لما قال ثكلتك أمك يا زياد، هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ويعملون بشيء مما فيهم، حديث في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني الشيخ العنود الشيخ شاكر وغيرهم. يعني فالشاهد إن هذه الصورة صورة كمثل الحمار يحمل أسفارا. أنا ربما كنت بقول كتير، يعني أنا بتحرج إن الواحد يذكر المسألة عشان ما حدش فهمني غلط أو يقول لك أنت إزاي بتقول علينا كده. أنا بقولش هو الإنسان ده كذا، بس بقول يعني الله شبهه بهذه الحالة، ليه إحنا نقبل كده؟ يعني ليه نقبل هذه الصورة أصلا؟ ليه نقبل إن إحنا نخرج مثل هذه النماذج؟ ليه أقبل لنفسي كده وأقبل لابني كده وأقبل لطالبي كده ونخرج مثل هذه النماذج؟ والأمر سهل، بل إحنا مرارا وتكرارا بنؤكد على قضية إن أصلا الإنسان لما يفهم الحاجة ده، لما يعرف معناها ده، بيكون بييسر ويحسن حفظ اللفظ، ده بييسر ويحسن اصلا. والصحابه يعني كما يعني ذكر عنهم ابن القيم في المختصر الصاعق المرسله، لما كان بيقول انهم كانوا ياخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني القران اولا ثم ياخذون المباني لكي لا تتشذ عنهم المعاني. يعني هو ده كان حتى منهاج الصحابه. طبعا ده مش محل بسط الكلام ده، احنا الكلام ده بنناقشه بالتفصيل فيما يتعلق بالمنهاج النبوي في التعامل مع القران الكريم. فاحنا قدام كلام، هذا الكلام هو وحي من الله، السنه وحي كما القران، الا اني اوتيت القران ومثله معه، وما كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الوحي الذي أمامنا بأي منطق نقف عند المبنى؟ نقف عند ما يسمى الرواية فقط، لدرجة أن حتى يعني الناس أساطين المحدثين، يعني الخطيب البغدادي هو من مشاهير المحدثين وعنده كتاب شهير اسمه اقتضاء العلم العمل، كان بيقول وليكن حفظك للحديث حفظ دراية ورعاية لا حفظ رواية. اللي هو الناس المحدثين كانوا بيقسموا الحفظ لثلاث مراتب، في مرتبة بيسموها مرتبة الرواية، مرتبة تانية مرتبة الدراية، مرتبة الرعاية. نفهم دي بس الأول. الرواية يروي اللفظ، يرويه اللي هو فكرة ده المبنى، يقف عند المبنى. طيب الدراية المعنى، لما تقول دريت كذا، لا يدري كذا، لا أدري، يعني لا أعرف، لا, لا, لا, لا, لا أفهم، لا أعلم. المرتبة الثالثة يسمونها مرتبة الرعاية، إنك تراعي هذا الكلام، وإنك تعمل به، إنك تراعيه وتعمل به. فهذه المرتبة يسمونها مرتبة الإيه؟ الرعاية. يبقى عندنا رواية وعندنا دراية وعندنا رعاية. أدي هنا مثلا هنقول هنا الرعاية على اليمين، وهنقول هنا الدراية في النص، وهنقول هنا الرواية على اليسار. أو نعكس، مفيش مشكلة، رحنا نبدأ من على اليمين. طيب، فهنا أدي في رواية وفي دراية وفي رعاية. الرواية دي متعلقة باللفظ بحفظ اللفظ. طيب الدراية متعلقة بالفهم أو العلم. الرعاية متعلقة بالعمل أو الاتباع أو العزم. تمام. طيب، فللأسف الشديد في لما نيجي بقى في تعليم السنة، التعليم بيقف هنا عند الإيه؟ يقف عند الرواية، عند حفظ اللفظ. خلاص، إحنا الولد حافظ الحديث ويتعامل زي ما قلت، يبقى فيه مجهودات وفيه مبادرات وفيه مسابقات وفيه مؤسسات، وجزى الله خيرا كل من يخدم كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي نوع من الخدمة. عشان للأسف بعض الناس برضو بيتطرفوا في فهم ما نقصده. احنا مش جايين نهدم شيء موجود، احنا دايما نقول نحب أن نتممه، نحب أن نرممه، نحب أن نقومه، نحب أن ندعمه، نحب أن ندومه، مش عايزين احنا نهدمه في الحقيقة يعني. فلذلك كتير من الحاجات بتقف هنا، بتقف عند هذه المنطقة، اللي هي منطقة الرواية أو منطقة اللفظ. طيب ايه المشكلة ان يبقى فيه حتى دراية، على الأقل تقديرات، ان الولد حتى فاهم الحديث اللي هو بيحفظه، ان هو حتى عنده العلم، حتى هنقول الأساسي بمعانيه الأساسية. ما المشكلة في ذلك؟ الأمر الحمد لله مش صعب، الأمر الحمد لله ما فيهوش إشكال، يسير يعني، والحمد لله عندنا السنة بفضل الله سبحانه وبحمده كلها مشروحة، ما فيش حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مشروحا، فالسنة كلها مشروحة. فالفكرة ان احنا يشرح له هذا المعنى. طيب أصل والله في تفاصيل تانية او في حاجات تانية وممكن يدخلنا في امور اخرى ومش عارف ايه، يعني معلش، تفاصيل تانية، امور تانية، احنا مش لازم نخش في التفاصيل يعني. هنا انا دايما بقول يكفينا هنا الفهم الاجمالي، يكفينا هنا الفهم الاجمالي او الفهم الجملي. الولد مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، نقول له حبيبي ببساطة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن المسلم اللي هو من الحاجات اللي تحسن إسلامه، تخلي إسلامه أحسن عند الله، إن هو الحاجة التي لا تعنيه ولا تخصه يتركها، ما يتدخلش فيها. ولو أعطينا مثالين تمام، أو مثلا نقول له حبيبي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من معايير أو مقاييس أو من علامات إن الإنسان ده إسلام وأحسن إسلام، إنه يترك ما لا يعني، حاجات اللي ما تخصوش ما يتدخلش فيها، ما يشغلش باله، ما يروحش يتتبع حاجات ما تخصوش. ده مش صعب أصلا، هذا ليس بصعب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال الحتة اللي هي إنما كذا، يعني حبيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما صلاح الأعمال بالنيات، إنما قبول الأعمال بالنيات، إنما تفضل الأعمال بالنيات، ونشرح النية كده بشكل بسيط. هذا ليس بصعب ولا عسير، اللي هو مسألة ان احنا يكون الرواية تتعانق مع الدراية، ما يكونش مجرد رواية بس، لا يكون في دراية كمان، ان يكون هو الطفل ده يفهم معنى ما يحفظ، حفظ اللفظ. فهنا كده معانا رواية ومعانا دراية، تمام؟ لا بقى كمان معانا رعاية، طب ايه المشكلة ان احنا نبدأ الامر ده، نقول للطفل طيب احنا عايزينك كده ايه تحدد بعض الحاجات اللي انت مثلا بتتدخل فيها وهي لا تعنيك. مثلا ممكن تلاقي اخوك بيعمل ايه فمش عارف تقعد تتدخل معاه، مش عارف مين بيقول ايه فكذا، ماما هو مش عارف ده ايه، جده هو مش عارف جه منين، بابا هو انت مالك حبيبي ايه اللي يشغلك في كده. فتحدد بعض الاشياء ربما تتدخل فيها فيما يعنيك، تحاول تتطهر منها، او خلاص المسألة دي نبدأ نتابعها ونتعاهدها في ايه، نذكره حتى بيه حبيبي مش احنا قلنا من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعني، طب خلاص المعنى ده انت ركز عليه مثلا هذا الشهر في مسمى بالتعهد التزكوي. فهو ده صعب، مش صعب، مستحيل، مش مستحيل يعني، يمكن الحمد لله القيام به. فيبقى هنا هذا الحفظ هو رواية ودراية ورعاية. والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم لما يعني تكلم عن تعليم السنة او عما ينبغي فيما يخص السنة، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الحقيقة هنحتاج نحرره صراحة، وهو لفظ الوعي، لفظ الوعي او ما يسمى حفظ الوعاية، يسميه بعض الافاضل حفظ الوعاية. نضر الله امرأ، وفي رواية رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، دي الرواية المشهورة. بس في رواية فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. طيب هنا يعني طبعا سنقف مع هذا الحديث وقفة طويلة، لكن ببساطة شديدة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع مقالتي فوعاها. إيه هو الوعي ده؟ الوعي ده اختصارا كده هنقول في وعي بالمبنى وفي وعي بالمعنى. الوعي بالمبنى اللي هو حفظ اللفظ، طب الوعي أصلا بالمعنى اللي هو الوعي علما وعملا اللي هو دراية ورعاية. مش عايز أقول أصلا إن ده الأصل اللي ينصرف إليه اللفظ أصلا، فوعاها لدرجة برضو حتى إحنا لما نقول فلان ده عنده وعي، ما عندوش وعي، وعى الشيء، ربنا قال وتعيها أذن واعية. فالوعي بطبيعة الحال هو أكيد واضح جدا مرتبط بإيه، في الوعاية أو الوعي العلمي، فهم الأمر بس الإحاطة به مش مجرد فهم عادي. وعاية يعني خلاص استبان له، ميزه، فهمه يعني. وفي الوعاية العملية، وعاه عملا اللي هو رعاه وكان أكثر انتفاعا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأة سمع مقالة دي فوعاها، وعاها النبي أكد على الوعي. فأنا النهاردة حتى لما أقول أنا وعيت الكلام الحمد لله، وعيته يعني أنا حفظت اللفظ وخلاص، مش وعي طبعا. أكيد هذا ليس بوعي. ماشي أنا ما عنديش مشكلة اللي يقول إن الوعي يستلزم إن هو يكون عنده حفظ اللفظ، ما عنديش مشكلة اللي يقول إن الوعي يستلزم إن هو يكون معاه المبنى، ما عنديش مشكلة في دي. إنما أنا عندي مشكلة في إن اللي يتوهم إن الوعي ينفع بدون معنى. لا، الأصل في الوعي هو وعي المعنى. الأصل في الوعي إن هو الإنسان فاهم هذا الكلام. مش أقول حتى رعاه بقى كمان. فإحنا هنا هنقول الأصل هو الوعي يكون في الوعاية العلمية أو الفهمية أو الدراية. إذا يستلزم الرعاية ولا بأس أن يضاف له الرواية يبقى من مكملاته، لا بأس بذلك. ده إن شاء الله هنناقشه بالتفصيل وشكل لما يجي نتكلم عن الوعي إن شاء الله. بس يمكن أنا في الحلقة دي أشرت بس لبعض الإشكالات فيما يتعلق بعلاقة أطفالنا بالسنة النبوية أو تعلم السنة النبوية، وهو إشكال التركيز على الرواية وإهمال الدراية والرعاية أو تقديم الرواية على الدراية والرعاية. إن شاء الله نكمل حديثنا عن هذه الإشكالات في الحلقات القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.